احسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه